الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنهينا في الدرس الماضي كلام على أحكام سجود السهو، وصلنا عند قوله ما لا ينبغي فعله في الصلاة. أولا، وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هي هذه موضع الإزار، واضح؟ هذا موضع الإزار يسمى الخاصرة. والتخصر هو هكذا، ها شوفوا، هكذا أن تضع يدك كالإنسان الذي واقف ينتظر إنسان أو لا يدري ماذا فيفعل هكذا، وكأنها جلسة للراحة، يضع اليد اليمنى على الجهة اليمنى واليد اليسرى على الحقو أو موضع الإزار الأيسر. هذا التخصر منهي عنه. ثانيا، تشبيك الأصابع وفرقعتها. تشبيك الأصابع هو هكذا، وفرقعتها الأمر المعروف في فرقعة الأصابع، أي إخراج ذلك الصوت الذي يكون من فرقعة العظام. ويقول ابن عاشر في مكروهات الصلاة رحمه الله تعالى: تشبيك أو فرقعة الأصابع تخصر تغميض عين تابع. تشبيك أو فرقعة الأصابع تخصر تغميض عين تابع، أي تابع لذلك. والتشبيك يا إخوة، اختلف العلماء في موضع النهي عنه، والذي ورد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى الصلاة، قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تشبكوا بين أصابعكم. إذن يكون النهي عند الخروج إلى الصلاة وفي طريق الصلاة وقبل الصلاة. أما بعد الصلاة فقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الصلاة، في حديث ذي اليدين في السهو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن الصلاة شبك بين أصابعه، وهذا في المسجد بعد الصلاة. في الحديث الآخر قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. ومن هنا فصل العلماء ومنهم المالكية، قالوا: إنما المنهي عنه حال التوجه للصلاة وانتظارها، وأما بعد انتهائها فجائز جمعا بين الأدلة. إذن نقول: إذا خارج أنت للصلاة لا تشبك، عند انتظار القيام الإقامة لا تشبك، أنهيت الصلاة لك أن تشبك، سيما إذا دعت لذلك حاجة. الثالث من مكروهات الصلاة الالتفات لغير حاجة، أن يلتفت الإنسان لغير حاجة، وهذا مكروه. فإن قال قائل: هل يمكن أن يبطل الصلاة؟ الذي يبطل الصلاة هو الاستدارة التامة عن القبلة. طيب، قالوا: ما الفرق بين الاستدارة وبين الالتفات؟ ذكر المالكية وغيرهم، قالوا: المعتبر في ذلك، انتبهوا لهذا، حركة الرجلين. أين تتجه القدمان؟ فإذا القدمان متجهان إلى القبلة والذي تحرك هو الصدر والشق الأعلى من الإنسان، هذا هو المكروه. أما الاستدارة فأن تدور بجميعك من القدمين إلى الرأس، هذا يبطل الصلاة لأنك فقدت شرطا من شروطها واستقبال القبلة. الرابع، رفع البصر إلى السماء، وهذا أظن تقدم معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يخشى أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أن لا تعود إليهم. الخامس، التثاؤب، فعليه أن يحاول كظمه. والمقصود بالتثاؤب التثاؤب الذي يكون فيه نوع من العمد، وأما إذا غلبك تثاؤب فلا إشكال، لكنك مطالب بكظمه، وكظمه يكون من أمرين: الأول كظم الصوت، والثاني وضع اليد على الفم. وكظم الصوت يكون من الداخل مع إعانة اليد من الخارج، لكن إذا غلب عليك التثاؤب فهذا لا ليس لك فيه شأن، لكن في الغالب قد يدل على نوع من الكسل. السادس، كثرة الحركة والعبث، لأن هذا ينافي الخشوع في الصلاة، ومنه مس اللحية ومس القميص ومس الطاقية أو الشماغ أو الإزار، وتراه يكثر ويتحرك، هذا ينافي الصلاة. لو حك جلدك شيء لا بأس، أما أن يكون هذا حال مستمر وهو في الصلاة كلها هكذا، هذا ينافي الخشوع. السابع، قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإن قراءة القرآن فيهما جاء النهي عنها. ولهذا يقول ابن عاشر يقول السلام قراءة لدى السجود والركوع، ما فماش كراسي أصلا، قال قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع. إذن ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والمالكية يقولون في حكمة ذلك كلاما ربما يأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحقا، لهم كلام لماذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، يأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر. الثامن الالتحاف بالثوب دون أن يخرج يديه فيكون كالمقيد. هذه الصورة وهي التي يعبر عنها في الحديث باشتمال الصماء. إيش معنى اشتمال الصماء؟ أن إنسان يجعل هذا الثوب هكذا ثم يضمه إلى نفسه. ليش ورد النهي عن هذا؟ لأن الذي ليس عنده سروال أو سراويل تحت الخميص هذه الهيئة غالبا هو شقال، قال الالتحاف بالثوب، عفوا ليس هذا، كل الثوب وتكون يدك داخل الثوب ليس من الخارج داخل الثوب، يعني مثلا إنسان يلف نفسه بشيء ويكون فيه، هذا بدون أن يخرج يديه يكون كالمقيد، هذا منهي عنه وينهى عنه أكثر، لأن غالبا هذا مظنة كشف العورة وهو ما يسمى باشتمال الصماء. اشتمال الصماء الذي جاء عنه النهي في الحديث وهو أن يتلحف الإنسان بثوب واحد، شوف، على صورة قد يتكشف منها تتكشف من عورته لمن نظر إليه من تحت، يرى العورة غير مستورة، فهمتم؟ ولهذا جاء النهي عنه. قال التاسع البصاق جهة القبلة أو عن اليمين. إذن ما الذي بقي لك؟ أن تدفل عن شمالك أو تحت قدميك ولا تبصق إلى جهة القبلة أو إلى اليمين. العاشر قال حضور الصلاة بثياب ملوثة وبروائح كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يأتي الرجل إلى الصلاة وقد أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، والثياب الملوثة والروائح الكريهة داخلة في هذا. لكن بعض الناس يبالغ، يكون عنده شيء من العرق الداخلي بعد عمل فيعتزل المسجد باعتبار أني لست نظيفا. لا، ليس المطالب أن تكون مستحم، المفيد أن لا تؤذي الناس. فإذا كانت رائحتك لا تخرج على وجه إذا جلس إلى جانبك واحد تضرر، فصلي مع الجماعة ولا تضيع الجماعة لأنك لست متعطرا التعطر الكامل، لا نبالغ. ثم ما الذي يمنعك أن تجعل قارورة عطر في سيارتك؟ أنتم هذه قد تعينك إذا احتجت إلى ذلك الأمر. الحادي عشر قال بسط الذراعين على الأرض في السجود، وهذا تقدم معنا، وهو أن الذراع هذه اليد وهذا الذراع وهذا العضد، فهم؟ الذراع هو هذا، بسطه على الأرض هذه هيئة الكلب والعياذ بالله، هذه التي جاء النهي عنها. ومن رأى منكم الهندوسيين في معابدهم يفعلون هذا كالكلاب والعياذ بالله لغير الله، رأيتهم من الطريق قبل أن يدخل المعبد يركع يسجد ويسجدون على هذا الذراع والعياذ بالله لغير الله. الثاني عشر قال الجلوس بوضع المقعدة على الأرض بين رجليه، وهذا تقدم معنا وهو الإقعاء المذموم كإقعاء الكلب، وليس الإقعاء الجائز الذي يكون على كعب القدم وكعب القدم الأخرى. الثالث عشر قال الإشارة برفع اليدين عند التسليمتين، وهذا تعرفونه عند من يكثر، لا عند الأفارقة كثيرا وعند المتصوفة، ليس هذا، هذا وكأن مقابلة كرة انتهت، لا لا لا ليس هذا، هكذا يفعلون. لو لاحظتم الصوفية كثير منهم خاصة عند الأفارقة يكثر، إذا سلم على اليمين يقول هكذا السلام عليكم السلام عليكم، تحريك اليد إلى اليمين وإلى الشمال هذا أمر محدث. لماذا محدث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل الصحابة حرك يديه. فإن قال قائل وهل الصحابة نقلوا؟ الصحابة نقلوا تحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة. قال أبو هريرة قال رأيته وغيره قال رأيت غبارا يخرج من لحيته عند القراءة. اللي ينقل الغبار لا يشق عليه أن ينقل حركة اليد في السلام. الصحابة دققوا في إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين ولا شمال، إذا سكت ينقلون سكتاته وإذا تحرك ينقلون حركاته. إذا مثل هذا لو كان وقع لا حدث به فهو أمر محدث وكما قلت لكم يدل على الجهل وقلة العلم. الرابع عشر الصلاة بحضرة طعام أو مدافعة البول والغائط لورود النهي في حديث عائشة عن ذلك في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. والنهي هنا نهي كمال وليس المقصود به نفي الصح نفي الكمال وليس نفي الصح. إيش معناه؟ لو أن إنسان صلى جائعا صلاته صحيحة ولا قطعا المقصود بأن الفكرة مشغول والبال منشغل والخشوع يتنافى مع هذا. إذن الشريعة ماذا دعت؟ دعت إلى أن تدخل في الصلاة على أكمل الوجوه كما سيأتي معنا في النهي عن الإسراع. فالشريعة دعت إلى الدخول في الصلاة على أكمل الوجه. فلو كان قلبك متعلقا بطعام قبل الصلاة فخذ منه نهمتك ثم صلي. فإذا كنت ستأكل وتفوتك الصلاة لا بأس بذلك المقصود بصلاة الجماعة، لكن هذا يكون عرضا. مش إنسان وين يعرف وقت الأذان يحط الماكلة، هذا لعب، لأنك تستطيع أن تنظم وقتك قبل ذلك. وكذلك الوضوء، إياكم أن تدخلوا في الصلاة وعندكم ذرة، لأن البول يا إخوة إذا كان الإنسان مثانته مليئة بالبول يؤثر على الدماغ ويصبح لا يفكر الإنسان إلا في هذا الأمر. متى ترتاح؟ تذهب وتدخل المرحاض وتعيد الوضوء حتى تصلي في أكمل حال، لأن العبد ضعيف خشوعه، إذا زاده ضعفا بالبول هلك الإنسان. فهمتم؟ وهنا تنظر إلى كمال الشريعة، يعني تريد منك إذا قمت أمام الله تعالى أن تقوم في أحسن حال ظاهرا وباطنا. قال بعدها قال سجود المريض على شيء مرتفع كالوسادة ونحوها. وبعض الناس يفعلونه إذا كان في المستشفى يضع أمام شيء ويسجد عليه، هذا ينافي السنة، لأن السنة جاءت بالإيماء بدون رفع شيء. فأنت إذا كنت تصلي جالسا فاركع، اخفض عند الركوع واخفض أكثر عند السجود، ولا ترفع شيئا تسجد عليه. طيب لو صلى على شيء ورفعه صلاته صحيحة، لكن هذا غير يخالف السنة. قال الخامس عشر التمطي في الصلاة. التمطي هو التمدد والتكسل، احنا نقول يتكسل، هو هكذا شوفوا الإنسان، ففي الصلاة يتمطى، وهذه علامة الكسل. التمطي هو التمطط والتمدد، بلغتنا يتكسل في الصلاة، يعني يمد نفسه ليش؟ لما يجد منك. وغالبا هذا يرافقه نوع من التثاؤب، هذا مكروه في الصلاة، لأنك أنت أنت أنت إذا وقفت أمام مدير عملك واقف أمامه غالبا تكون في خشوع تام، لأنك تخاف و ترجو، أنت أمام الله تعالى، فلا ينبغي هذه الهيئة، هذه مسألة التكسل والتمطط. أيضا من المكروهات الصلاة التلثم وتغطية الفم في الصلاة لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن بأنه نهى أن يغطي الرجل فمه أو يتلثم. لكن محل الكراهة إذا لم تكن هناك حاجة، فضلا عن أن تكون ضرورة كما وقع في أيام كورونا، فبعض الناس كان يتساءل، الفقهاء مجمعون إذا كان الإنسان له حاجة في ذلك لا بأس بهذا، فالمسألة غير مطروحة. هذه وباء وجائحة، أنت الآن لو كنت مريضا وتخشى أن تعدي الناس بمرضك لا بأس أن تلبس كمامة تصلي بها. فهمتم؟ إنسان يصلي في الخارج ويخشى من البرد لأنه مريض أو شيء فلف نفسه لا إشكال. إذن محل النهي إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة، أما إذا كان شيء يدعو لهذا التلثم فهذا لا بأس به. فهمتم؟ الثامن عشر قال عدم تحريك اللسان عند القراءة. الذي لا يحرك لسانه عند القراءة ليس بقارئ، لأن القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان. واحد يقول لك نقرأ في قلبي، ليس هناك قراءة في القلب، في القلب تفكر وليس قراءة. القراءة لا بد لها من تحريك اللسان. فإن قلت طيب القراءة السرية، قال السرية فيها صوت، لكنه صوت لا تقصد به إسماع الناس، لكن صوت. ولهذا نقل الصحابة ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. إذن الذي يقرأ، بعض الناس يقول أقرأ ويدعو، تدعو هو لا يحرك شيء، ساكت يقول أدعو، هذا ليس دعاء، هذا ذكر بالقلب نعم لكن ليس دعاء. إذن الدعاء والقراءة والذكر محله اللسان، فلا بد أن يتحرك اللسان. 19 إسبال الثياب للرجال وإطالتها تحت الكعبين، والحكم هنا الكراهة. ليش الكراهة؟ لأن من صلى مسبلا إزاره مسبلا إزاره فصلاته صحيحة. والعلماء مختلفون في مسألة إسبال الإزار كما لا يخفى عليكم، ذهب الجمهور إلى الكراهة وذهب البعض إلى التحريم. والذي ذهب إلى الكراهة جمع بين الأدلة، بين قصة أبي بكر وبين الأحاديث الناهية، وبعضهم فرق فقال الذي يفعله تكبرا هو الذي يعذب في لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والذي يفعله من غير تكبر هو الذي ورد فيه ما أسفل الإزار ففي النار، والذي يسقط إزاره ويحاول إرجاعه لكن الأمر يغلب عليه لا إشكال فيه كقصة أبي بكر. وقالوا إن قال أحدنا إن أبا بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنك لا تفعله تكبرا، قال وأنا لا أفعله تكبرا، يقال أبو بكر زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من زكاك، والنفس مداخلها كثيرة. لكن المسألة فيها بحث ليس هذا موضعه، لكن الذي يعنينا أن من صلى مسبلا في صلاته صلاته صحيحة لكن هذا مكروه. النقطة 20 قال الإسراع لإدراك الصلاة، وهذا داخل في كالنهي عن الصلاة للحاقن والصلاة بحضرة الطعام، لأن هذا ينافي الخشوع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم الوقار والسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فيه مقال فاقضوا. إذا قوله صلى الله عليه وسلم فأتوها وعليكم الوقار والسكينة يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يأتي ويجري. وانت جرب نفسك إذا دخلت في الصلاة وانت تسعى الركعة كلها وانت تلهث وتجبد في النفس، وهذا يؤثر على خشوعك وركوعك، يعني جيت تربح ركعة ضيعت ركعات ربما. فالإنسان يدخل بطمأنينة، ولك أن تركع دون الصف، يعني قبل أن تصل إلى الصف حسيت بأن الإمام سيرفع من الركوع يركع، لكن مش تفعلها من 20 متر. بعض الناس من أول المسجد الكبير هو راكع ويدب، لا، هذه تكون في الخطوتين والثلاثة يعني لا تجاوزها، واضح؟ تدب وتركع ثم تدخل، إما تدخل راكع أو بعد سمع الله لمن حمده، والأقرب أنه دب راكعا في الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي وقرئت ولا تعد، وقرئت قرئت ولا تعدو، ثلاث. شوف عظمة اللغة العربية، وعلى كل واحد منها حكم، لا تعد ولا تعد ولا تعدو. ولهذا اختلف العلماء باعتبار شكل الحديث، واضح؟ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وللفائدة أن المالكية يرون رواية وما فاتكم فقضوا، ولهذا المالكية إذا فاتتك ركعة جهرية تقضيها جهرية، غير أن المالكية يبنون في الأفعال ولا يبنون في الأقوال، والناس يخلطون في هذا. لكن هذا نرجعه إلى موضعه إن شاء الله تعالى إذا شرحنا لكم إما الأخضر أو ابن عاشر، سنرى إن شاء الله تعالى، والأقرب الأخضر. قال بعدها قال الصلاة إلى الصور أو بثياب فيها تصاوير. إذا صليت إلى الصور مكروه، لأن هذه ستشغلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أزيحي عني هذه القطعة القماشية التي كانت فيها صور، قال إنها ألهتني عن الصلاة أو في صلاتي آنفا. وكذلك أن تصلي بثياب عليها صور، هذا أيضا أمر ممنوع ومكروه، لأنه هذا يشغلك في الصلاة وأنت تحمل صورة وأنت تصلي. قال بعدها قال الصلاة في مبارك الإبل، وهذه جاء النهي عنها، وجوزت الصلاة في مبارك الغنم، وجاء في لفظ الحديث المبارك أو المعاطن، وهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل. واختلف العلماء ليش الإبل بالذات، ذهب بعضهم إلى أن العلة هي النجاسة، وهذا مردود، لأن الإبل مما يؤكل لحمه، وما كان يؤكل لحمه فبوله وعذرته طاهر، إذن العلة ليست النجاسة. طيب ما الذي بقي في العلة؟ العلة الأقرب على خلاف معلوم بين الفقهاء والله أعلم راجعة إلى أمرين. الأمر الأول أن المسألة تعبدية بحتة، وأن الشريعة تبتلي الناس بأمور قد لا يعلم حكمتها في الظاهر، غير أن الشريعة طالبت منك أن تمتثلها في الباطن. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا ذكرت لكم في موضع آخر أن الله تعالى قال عن الملأ في قوم نوح، قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قال ابن كثير في البداية وفي تفسير هذه الآية، قال ذموهم، قال مدحوهم من حيث أرادوا أن يذموهم. في الحقيقة مدحوهم ولم يذموهم. ليش مدحوهم؟ لأنهم قالوا: أنتم اتبعتم نوح بادي الرأي، أي بدون تفكر اتبعتم نوح. قال ابن كثير: وهذا يمدح عليه العبد لا يذم، لأن الذي يتبع النبي بدون تفكر يمدح. ولهذا سمي أبو بكر بصديق. ليش سمي بصديق؟ صدق بدون تردد ولا جدال. ولهذا الذي يتبع الإسلام الآن أول ما يشرح له يتبع يمدح ولا يذم. قال ابن كثير: ولهذا انقاد الصحابة لكلام عمر يوم السقيفة لما قال أبو بكر أفضلنا بلا تردد، ولا واحد جاء قال لا لا لا أبو بكر يمكن، لا لا لا، لما سمعوا بأن أبا بكر هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر إلى آخره وهو أولى بالناس انقادوا له. ليش؟ لأن الحق إذا ظهرت عليه علامات العاقل يتبعه هو الموفق. ولهذا يقول ابن القيم، يقول: الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. ومن قبله يقول الإمام أحمد، يقول: ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذا كان الحق واضحا فمن الكبر ألا تتبعه. ولهذا عبد الله بن سلام، وهذه مني زيادة لم يذكر هذا من كثير رحمه الله، عبد الله بن سلام لما في البخاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب أو الكاذب. هل تردد عبد الله بن سلام في الإسلام؟ شاف أسلم، انتهى الأمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة ليطمئن قلبي، ولا شاف، قال: لما رأيته عرفت أن هذا صادق. لا يعاب، بل مدح عبد الله بن سلام بهذا. إذن نقول ونرجع إلى ما نريد، فنقول إن الأمر تعبدي، لكن مع هذا التمس العلماء حكمة جاءت في الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الإبل من شيطنة أو خلقت من الشياطين. والمقصود خلقت من الشياطين ليس أن مادتها مادة الشياطين، لأن الشياطين خلقوا من مارج من نار، أي نار لا لهب لها. المقصود بهذا كقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي. خلق الإنسان من عجل، أي أن الإنسان جبل على العجلة. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. فالعبد عجول، وكذلك الإبل فيها نوع شيطنة. إيش معنى الشيطنة؟ فيها عصبية، ومن يعلم الإبل يعرف هذا. الإبل يشد الغل كثيرا، وفيه نوع، يعني إذا هاج الإبل يصعب أن يعني أن يسكن، خلاف الحيوانات الأخرى البقر وغير الإبل يعني عجيب. فلهذا جاء النهي عنه، لأن فيه صفة تصف بها الشياطين، وربما يكون هذا المكان مما يستمريه الشياطين ويؤون إليه. فليس المكان مكان نجاسة، وإنما مكان شيطنة وشياطين، هذا الأقرب. فهمتم؟ طيب، ها هنا نفرع لكم مسألة من باب تلطيف المجلس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: موضع المسجد أين بركت ناقته. يلا الآن، إذن جعل من موضع بروك ناقته مسجدا، ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. كيف يجاب عن هذا؟ هذا فقط حتى نحرك فيكم البحث. أولا لا، هي مأمورة لا شك، لكن المسجد في مكان بروكها. كلا لا يبني الصحابة مساجد في أي مكان بركت فيه ناقة. صحيح، لكن لماذا اختار موضع البروك هنا؟ جواب من عدة أوجه، منها وأوضحها أن المبارك الإبل ليس المكان الذي تبرك فيه الإبل عرضا ثم تقوم وتذهب، إنما المقصود المكان الذي تبرك فيه إبل كثيرة وتستقر فيه. فلو أن إنسان عنده غابة جاء البل وبرك تحت هذه الشجرة ارتاح شوية وقام ثم ذهب إلى المبرك الأصلي، وين تنهى الصلاة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الأول في بروك عرضي لا دخل له طبعا، فبروك عرضي لا يدخل فيه الحكم، أما المنهي عنه البروك الدائم. فهمت ولا؟ طيب. قال بعدها، قال تخصيص مكان معين في المسجد لغير الإمام. واحد يكون مق البلاصة عامل فيها شيء، لا يجوز حجز الأماكن. يجوز لك أن تحجز مكانك إذا أتيت متقدما للصف ثم ذهبت تتوضأ وتعود تضع شيء لأنك جئت، أما أن تقول هذا المكان لي، لا، الصف لمن تقدم وليس الصف بالأسماء. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرة ذهب لقضاء حاجته استبطأه الصحابة فصلوا، وأظن قدموا عبد الرحمن بن عوف، أتموا الصلاة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يقضي يصلي. فهمتم؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الرحمن بن عوف قال امشي أنا جيت، لا، تركه إماما وصلى وراءه. يا أخي الحديث أحسنتم شيخ، أحسنتم، نعم، لأن الصلاة لا بد من فعلها، وهذا يدل أيضا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نبيا يقول كيفاش تقدموا لي واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الله والصلاة في وقتها. وهذا يدل، تعرف يا أخو، على ماذا؟ على عظمة فقه الصحابة، يعني أمة عظيمة، أن الصحابة جيل خاص ليس جيل يتكرر في التاريخ. الأمر الأخير، قال مسابقة الإمام والتأخر عن متابعته كأن يطيل سجوده والإمام قائم، وهذه آفة الناس. فإن أحوال الناس مع الإمام يا إخوة ثلاثة، الحال الأول هو أن يسبقوه، والحال الثاني عكسها وهو أن يتأخر عنه كثيرا، والحال السوي هو المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذن الإمام يفعل تتابعه. آفة الناس الآن وين؟ ليس في سبق الإمام، وسبق الإمام يدل على سفه العقل، لأنك لو سبقته في الركوع والسجود ماذا سيغير؟ بأنك لن تسلم إلا إذا سلم هو، زي واحد دخل قطار وصار يجري في القطار، توصل بكري القطار إذا أنت تجري لا يغير شيئا. إذن آفة عقل الناس. طيب، لكن الذي نراه أكثر التأخر، بحجة ماذا؟ إما بحجة إتمام التشهد، أو بحجة الدعاء، أو بحجة حتى إتمام الفاتحة، وهذه مسألة فيها خلاف. الصحيح أنك إذا حتى من يرى بوجوب قراءة الفاتحة في الجهرية مثلا يقول بأنك إذا ركع تركع، لأن الإمام يتحملها عنك، وهذا خالف في شذ فيها من شذ، وكتب فيها بعض العلماء رسالة. لكن الصحيح بأن إذا ركع تميت الفاتحة لم تتم تركع معه، إذا رفع من السجود وإن لم تتم دعاءك فارفع. ليش ترفع؟ لأنك ستترك دعاء الله بأمر الله فيرجى لك الثواب، الآخر سيدعو الله بمخالفة أمر الله فيدخل في النهي، ثم يخشى عليك أن يفوتك الإمام بركن كامل يركع ويرجع وأنت ما زلت واقف، هنا تبطل صلاتك. فهمتم؟ لأن هذه مخالفة واضحة، ويأتي إن شاء الله معنا أيضا في أحكام في عند شرح الأخضر بإذن الله تعالى. إذن هذه مكروهات الصلاة. الدرس القادم بإذن الله تعالى نتكلم على مبطلات الصلاة بسرعة، ثم نمر إلى ما بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.